وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لخطبة الجمعة هل يجوز أن تكون بغير اللغة العربية إذا كان من أمامي لا يعرفون العربية؟ نعم، يجوز أن تفهمهم بلسانهم الذي يفهمونه،